بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 98 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينفقون نفقة في سبيل الله صغيرة ولو تمرة ولا كبيرة مثل ما أنفق عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في جيش العسرة. ولا يقطعون واديا أي أرضا في ذهابه وجوابه مسكوت عنه لوضوحه. والمعنى أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة محكمة وهي تقوى الله ورضوانه خير أم من أسسه على قاعدة هي أضعف القواعد وهو الباطل والنفاق الذي مثله مثل شفا جرف هار في قلة الثبات والاستمساك. وضع شفا الجرف في مقابلة التقوى لأنه جعل مجازا عما ينافي التقوى. والشفا الحرف أو الحرف والشفير وجرف الوادي جانبه الذي يتحفر أصله بالماء وتجرفه السيول فيبقى واهيا. والهار الهائر وهو المتصدع الذي أشفى على التهدم والسقوط ووزنه فعل قصر من فاعل كخلف من خالف. وألفه ليس بألف فاعل وإنما هي عينه. وأصله هوار فقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 99 من تفسير النسفي. وهنا بداية المجلد الثاني. سورة يونس عليه السلام العاشرة في الترتيب. آياتها 109 آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. إن الله تعالى شاء أن يتوب على جميع الكفرة لكنهم لا يتوبون باختيارهم والله عليم. يعلم ما سيكون كما يعلم ما قد كان. حكيم في قبول التوبة. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. أم منقطعة والهمزة فيها للتوبيخ على وجود الحسبان أي لا تتركون على ما أنتم عليه حتى يتبين الخلص منكم. وهم الذين جاهدوا في سبيل الله لوجه الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة أي بطانة من الذين يضادون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمؤمنين. ولما معناها التوقع فقد دلت على أن تبين ذلك متوقع كائن. وأن الذين لم يخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى